بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث الفتية أصحاب الكهف، واليوم رسالة خاتمة سورة الكهف. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيها خمس مسائل في واحدة ساقطة سنمليها الآن من النص. الأولى: كون الله فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم، والفرض هذا أخذه من قوله قل، هذا أمر وجوب. فرض الله على نبيه أن يخبرنا عن نفسه هذا الخبر، كلمة هذا أيضا سقطت، الذي تصديقه في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر الأول أن الله فرض على نبيه أن يقول لنا: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وكلمة بشر مثلكم علاج لماذا؟ للغلو. وكلمة يوحى إلي علاج للجفاء، فهذه مثل قوله: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عبد الله دواء الجفاء الغلو، ورسوله دواء الجفاء. قل إنما أنا بشر مثلكم. قال الشيخ: هذا الخبر تصديقه في قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقد قال الشيخ في عبارة مثل هذه، قال: وهذه، هذا في كتاب التوحيد، تجتث عروق شجرة الشرك من القلب. هذه تجتث عروق شجرة الشرك من القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على ربه ليس له من الأمر شيء، أي شيء، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر أي شيء، فلذلك السفيه هو من يدعوه أو يطلب منه الشفاعة وهو ميت، أو يستغيث به أو غير ذلك، هذا سفيه. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الثانية: فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، أخذها من الثانية وهي أنما إلهكم إله واحد. قال: وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم المعبود المألوه الصمد اللي يصمد إليه اللي يفرد بالعبادة إله واحد. أما توحيد الربوبية قال الشيخ: ما أنكره الكفار. الثالثة: تعظيمه الأمر، سقطت كلمة الأمر، تعظيمه الأمر بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، كما تقول لمن خالفك كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للأمر، أنه بدأ الشروط بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني إنما أخص بالكلام من كان يرجو لقاء ربه، كما تقول لمن خالفك إنما كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد. فهذا تعظيم للأمر، فمن كان يرجو لقاء ربه، وفيه تحفيز ولفت الانتباه. الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر، تضعون سهم للفراق اللي فوق، هذه اللي ساقطة، هذه أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا صالحا، أن يعمل عملا صالحا موافقا لما عليه أمرنا. ففيه الرد على أهل البدع، ففيه الرد على أهل البدع. هذه الرابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليعمل عملا صالحا، ما اكتفى بالعمل حتى اشترط أن يكون صالحا. والصلاح في العمل أن يكون موافقا لما عليه أمرنا، وإلا فإنه رد، وهذا فيه الرد على البدع. وبعدين تحت الرابعة نكتب الخامسة ونضع شرطات، أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر، شرطات تحتها نفس الكلام، وبعدين نربطها بكلمة ألا يشرك بعبادة ربي أحد. هذه الخامسة، الخامسة أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الخامسة. قال الشيخ: ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة وليس في الربوبية، لقوله تعالى: ولا يشرك بعبادتي، بعبادتي، ما قال لا يشرك في وجود ربه، ولا قال لا يشرك في ربوبية ربه، وإنما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفيه أيضا الرد على من قال: أولئك يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين، لأنه قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا يشرك بعبادة ربه أي أحد، حتى محمد وإبراهيم وجبريل وميكائيل. فمن قال، في فرق بيننا وبين كفار قريش، أولئك يعبدون الأصنام ونحن نستشفع بالصالحين والأنبياء، نقول إن الله قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. قال الشيخ: فليس بعد هذا بيان. ثم قال: وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة. وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني براءته من أن يملك شيئا، براءة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يملك شيئا، قل إنما أنا بشر مثلكم، الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة. ولذلك هذه توضحونها، براءته براءة النبي وفوقها من أن يملك شيئا. هذا اللي أمره الله عز وجل. فإذا كان هذا الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة لا يملك من الأمر شيء، فما بالك بمن دونه. قال هذا افتتاح الآية، وختمها بماذا؟ وختمها بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فريد يسكر كيف هذا؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسبحان الله، هذه الآية كثيرة البركة، هذه الآية كثيرة البركة. افتتح رب العالمين بتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يملك شيء، واختتمها بالعموم: ولا يشرك بعبادة ربه أي أحد. الخاتمة، خاتمة الرسالة هذه، قال: واعلم رحمك الله، يعني عنده تنبيه أن هذه كلام جديد، أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه، يعني الآية هذه على وضوحها وعلى مسائلها الخمس، لا يعرفها المعرفة التي تنفعه إلا من جمع بين أمرين، من عرف العقيدة وعرف الواقع. اللي ما يعرف الأمرين، التوحيد والواقع، ما يفهم الآية هذه. قال: لا يعرفها المعرفة التي تنفعه، لأن أكثر المفسرين يعرفونها ويذكرون قراءاتها ويذكرون إيش فيها، لكن ما نفعها ما تنفع. حنا نتكلم عن أصل الملة، من اللي تدخل هذه الآية في شغاف قلبه وتتخلل في عروقه ويعرفها المعرفة اللي تنفعه؟ قال: إلا من، رقم واحد، من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزا تاما، إن هذا حق العباد على الله وهذا حق الله على العباد، أو هذا توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال خلقه. فإذا ميزت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عرفت الآية. وأيضا رقم اثنين، يعرف ما عليه غالب الناس. إذا عرفت ما عليه غالب الناس وميزت بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، رجوت أن تعرف هذه الآية المعرفة التي تنفع. ثم قال: غالب الناس أنهم ثلاثة أصناف، غالب الناس في عصره وفي عصرنا، في عصرنا أشد، أنهم ثلاثة أصناف لا رابع لهم. الصنف الأول قال: إما طواغيت، طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه، وهذا موجود الآن في الصوفية، في الروافض، في التبليغ، في الإخوان، كلهم طواغيت، طواغيت. حسن البنا وش كان يقول في حضرة الصوفية؟ يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وسامح الكل فيما كذا وجرى، يعني جعل الرسول لا يستشفع به فقط، وإنما يغفر الذنوب، وإن الرسول سامح الكل وغفر لهم. هذا طاغوت كبير، وسيد قطب أكبر منه، ومحمد الياس أكبر منهم، والخوارج هؤلاء اللي ينازعون الله في أمره في يردون نصوصه طواغيت، والصوفية والروافض والمرجئة الطواغيت عاد الكبار، المرجئة هم كبار الطواغيت الذين يزينون للناس الشرك وترك الصلاة. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذول هم علماء المرجئة، هم قرناء المشركين وأزواج المشركين، يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، المزين والمزين له. طيب، والنوع الثاني قال: مصدق لهم وتابع لهم، مصدق للطواغيت وتابع لهم، وهذا أكثر الشعوب اليوم تصدقها الطواغيت. والثالث وهو أكثر طلبة العلم اليوم، والثالث رجل شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين النصارى. لماذا قال دين النصارى؟ لأنهم هم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتجد طالب علم ولا يميز بين اتخاذ الأحبار والرهبان أدلة واتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، ويغضب لهم بغير الحق. فيقول الشيخ: اللي يميز ما عليه غالب الناس يجدهم لا يخرجون عن ثلاثة أصناف إلا قلة قليلة، الذين قال الله فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، إما طاغوت وإما مصدق وإما شاك، ما يميز بين دين الرسول ودين عمرو بن لحي. ويقول: من قال الكلمة ولو كان على دين عمرو بن لحي فإنه مسلم، ولو كان على دين عمرو بن لحي فإنه مسلم، كما قال الآن طاغوت في مكة اسمه حاتم الشريف، الآن طلع كتاب وهو ليس بشريف، وحتى نسبه مشكوك فيه كما يقولون الأشراف، لكن ما علينا من نسبه، هو ليس بشريف بل هو وضيع وينشر الشرك، لأن هو ينتسب إلى قبيلة كانوا سدنة قبر ابن عباس وسدنة قبر خديجة، فهو يحاول أن يرجع إلى السدانة، سدانة القبور، فنشر كتاب يقول إن الشيخ محمد هو الذي كفر المسلمين، وأن من قال الكلمة ولو كان على دين عمرو بن لحي ولو كان عنده شركيات ولا كذا إن هذا مسلم، هذا مسلم، الكلمة تنفع. لو كان عمرو بن لحي ولا أبو جهل علموا بدين حاتم الشريف بادروا إليه، أن يبقى على دينه ويقول الكلمة بدون ما يلتزم أي التزام، هذا الدين كل يبغى، هذا حتى فرعون يبغى، لكنهم طواغيت يصدون الناس عن سبيل الله، ومأواهم النار إن لم يتوبوا. هؤلاء نسأل الله السلام والعافية من حالهم.